أيها الأخ الكريم، إذا كان الحديث في الجمعة الماضية والتي قبلها عن قيام الليل وهذه تجارة، فنحن في هذا اللقاء مع تجارة جديدة. هذه التجارة سلاح قوي لها عند الله مكانة. وقبل أن نبدأ في عقد الصفقة، استحضر هذه الأدوات، أحضر قلبك وأبغ سمعك، ولا تستحيي من إسبال دمعك. إننا سنتحدث عن الدعاء، سنتحدث عن أبواب الملك التي لا تغلق. أيها الكريم، إذا ضاقت بك الدنيا وكثرت المصائب وعمت البلوى، فلا تيأس ولا تحزن، فإن لك رب اسمه الله. نعم، لك رب اسمه الله. إذا أمسكت السماء وأجدبت الأرض وقل الزرع وأوشك الناس على الهلاك، فلا تيأس ولا تحزن، فإن لك رب اسمه الله. إذا أصابك المرض وحرمت الولد وحيرك الأطباء، فأصبحت تتنقل ما بين عيادة ومستشفى ومعمل تحليل وغرفة أشعة، وقال لك الأطباء بعدما بذلوا كل الأسباب، هذا ما عندنا والشفاء من عند الله، فلا تيأس ولا تحزن، لأن لك رب اسمه الله. عظم الرجاء وأقبل على الله، عظم الرجاء وأقبل على الله. إذا غار هم بذلك وأصبح حالك من الظلام حالك، وأصبت في أهلك ومالك، فلا تيأس ولا تحزن، لعل الله يحسن بعد ذلك أمرا. من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن الذي ينقذ الغريق إذا ناداه؟ ومن الذي يكشف الضر عمن رجاه؟ إنه الله، لا إله إلا هو. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمجزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي حيلة، ما لي حيلة إلا قرعي لبابك، فلئن رددت فأي باب أقرع، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع؟ حاشا لجودك، حاشا لجودك أن تقلط عاصيا. الفضل أوسع والمواهب أجل، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. نتحدث عن الدعاء، نتحدث عن قرع الملك، ونحن في أيام مباركة وعلى أعتاب شهر كريم، وأنت تتلو القرآن وتمر بآيات الصيام، تجد أن المولى جل جلاله بين آيات الصيام يقولها صريحة لا غموض ولا التواء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هو القائل جل جلاله في غير هذا الموضع: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. قليلا ما تذكروا. فقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هذا الكنز الثمين وهذا السلاح الماضي الذي لا يرد، كثير منا اختلطت عنده المفاهيم. لذا فلا بد وقبل الحديث عن الدعاء ان نصحح المفاهيم. كثير منا اذا ذكر امامه حال اخواننا في سوريا او في فلسطين او بنكبة اصابت المسلمين هنا او هناك قال وماذا اصنع، انا لا املك الا الدعاء. هو يقول انا لا املك الا الدعاء في ذل وانكسار، وكأن هذا السلاح اعني الدعاء قشة ضعيفة او شيء لا قيمة له. لما كان هذا ظننا في الدعاء كانت الإجابة كما نرى. لذا فلا بد من تصحيح المفاهيم. إذا ذكر لك حال أخ من إخوانك هنا أو هناك، أو أصبت ببلوة أو مصيبة، أو تكالب عليك الأعداء، أو اجتمع عليك كل جبار عنيد، فقل بكل ثقة وثبات: سأقرع باب الملك، سأقرع باب الملك، سأتوجه إلى ربي، معي الدعاء. قلها بعز، قلها بثقة في الله، فإن الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب الدعاء ويعطي السائل، وهو حي كريم، خزائنه ملأى وعطاياه لا تنفد. فأين الذين يقبلون على الله ليأخذوا من خزائن الملك جل جلاله؟ سؤال هام. وهل يستجيب الله الدعاء؟ نعم يستجيب الدعاء. لذا فلا بد أن تحسن الظن في الله. دعاه كل الأنبياء، هذا نوح عليه السلام كما أخبر القرآن في سورة نوح وفي غيرها، قال جل جلاله: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا. وفي موضع إنسان حكى القرآن عن نوح أنه قال: وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فاستجاب الله له. دعاه إبراهيم لما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ونحن الآن نرى بأم أعيننا هذا الحرم الآمن الذي تجبى إليه ثمرات كل شيء، فضلا من الله وإجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. دعاه يونس عليه السلام فقال لما ألقي في بطن الحوت، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، فاستجاب الله له وأنقذه من هذه الظلمات. دعاه أيوب عليه السلام لما قال: رب مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. دعاه زكريا فقال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. لماذا يا رب؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة. كانوا لنا خاشعين. دعاه كل الأنبياء ودعاه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر في الحديث الصحيح لكل نبي دعوة مستجابة فتعجلها الأنبياء من قبله وادخرها صلى الله عليه وسلم، ادخرها صلى الله عليه وسلم ليوم القيامة شفاعة لأمته. فهي تنال كل من مات لا يشرك بالله شيئا. دعاه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف فسلطوا عليه المجانين والسفهاء والأطفال، فآوى صلى الله عليه وسلم بعد النصب والتعب إلى جدار، إلى من يتوجه؟ ضاقت عليه الأرض وقلوه الناس وسلطوا عليه السفهاء والضعفاء، فتوجه إلى الركن الشديد وآوى إلى الملك جل جلاله فقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع ولك العتب حتى ترضى. الذي ينظر في قصص الأنبياء وسيرهم يجد أنهم كلما اشتدت بهم الخطوب وضاقت عليهم الدنيا وعظمت عليهم البلوى والمصائب خرجوا من هذا النطاق الضيق وتعلقوا بحبل الله المتين. ربما يقول القائل الآن: هؤلاء هم الأنبياء، هم الصفة المختارة، هم الذين لم يعصون الله، فمن الطبيعي أن يدعون الله فيستجيب الله لهم. أقول لك والله لقد دعا الله أعداء أعداءه فاستجاب الله له. هل هناك من عدو أكثر عداوة من إبليس؟ لا يوجد. ومع ذلك لما تكبر إبليس وأعرض عن أوامر الله لم ينسى الدعاء. إبليس دعا الله، نعم دعا الله، قال: رب سأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. فهل أنت يا صاحب الذنب أعظم إثما وكفرا وفسوقا وعصيانا من إبليس؟ الإجابة لا. فلما أعرضت عن الدعاء؟ ألم تعلم أن الله يجيب دعوة المضطرين ويكشف السوء ويعطي الجزيل ويستر الكثير ويرضى بالقليل؟ ألم تسمع إلى هذه القصة التي تبين لك كيف هو جل جلاله بالمضطرين؟ هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رجلا يسمى ويكنى أبا معلق، وكان هذا الرجل كثير المال كثير التجارة، يتنقل هنا وهناك، وفي إحدى أسفاره وهو في البيداء والصحراء لا شيء معه، إذ خرج عليه لص فقال له: يا هذا ضع مالك فإني قاتلك. فقال له: سبحان الله، خذ مالي، فما الحاجة في قتلي؟ قال له: أريد المال والدم. فقال له: فإن أبيت فاتركني أصلي لله. فقال له: صل ما تشاء. فتوضأ وأحسن الوضوء وآوى إلى ركن الله الشديد واستقبل القبلة وصلى لله ركعتين ثم ركعتين، فلما كان في السجود الأخير قال: يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، أسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي أشرق منه عرشك، أن تكفني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يا مغيث الحرمة. ما نسى هذا الرجل أن الذي كشف عنه الضر واللأواء هو الله، فقال له: يا هذا، يرحمك الله، من أنت الذي أنقذني الله بك؟ قال له: أنا ملك من السماء الرابعة، أنا ملك من السماء الرابعة. لما دعوت بالدعاء الأول فقلت: يا مغيث أغثني، سمعنا لأبواب السماء قعقعة، سمعنا لأبواب السماء قعقعة. فلما دعوت بالدعاء الثاني: يا مغيث أغثني، سمعنا لأهل السماء وسكانها ضجة. فلما دعوت بدعائك الثالث: يا مغيث أغثني، قيل لي: دعوة مضطر، دعوة مظلوم، فأذن لي أن آتي إليك وأخلصك من هذا المجرم. أبشر يا هذا، أبشر يا هذا. فما من عبد يصلي لله 4 ركعات ويدعو بهذا الدعاء، ويدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له، مضطرا كان أو غير مضطر. والقصة عند ابن كثير في تفسيره وفي كتابه إصابة بتمييز أسماء الصحابة. إذا فإن الله عز وجل يعطي السائل ولا يرد من دعاه. الدعاء كله فوائد وكله كنوز. إي وربي، كله كنوز. وكلما كان الاضطرار شديد، وكلما كان اللجوء إلى الله شديد، كان الله قريب. والله كان الله قريب. قال ابن تيمية رحمه الله: كلما كان الناس إلى الحاجة أحوج، كلما كان الناس إلى الحاجة أحوج، كان الله جل وعلا بها أجود. كلما كان الناس إلى الحاجة أحوج، كان الله جل وعلا بها أجود. فالرب سبحانه وتعالى أكرم ما تكون عليه، أفقر ما تكون إليه. فكلما افتقرت إلى الله فأنت الكريم على الله، كلما افتقرت إلى الله أنت الكريم على الله، كلما فررت إلى الله وجدت الله جل وعلا يتلقى ويعطي بلا حساب، ويعطي بلا حساب، لأن خزائنه ملأ لا تنقص ولا تغيض. سبحانه وبحمده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الشيء الأول من كنوز الدعاء أن الدعاء يرحمك الله هو أكرم شيء على الله. الدعاء أكرم شيء على الله. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي وصححه، ورواه الإمام أحمد بسند جيد. ولذا فلا يجوز أن تصرف الدعاء لأحد من خلق الله كائنا من كان، حتى ولو كان هذا الأحد رسول الله. فإن الله جل وعلا قال: وإذا سألك عبادي عني، في آيات الأسئلة، يسألك عن المحيط قل هو أذى، يسألك عن الأهلة قل هي مواقيت. أما في الدعاء إذا سألك عبادي عني فما قال الله فقل إني قريب، ولكن قال جل جلاله: إني قريب. ليست هناك واسطة بين الله وبين عبده. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأحمد، والحديث حسنه الألباني رحم الله الجميع: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. احفظها جيدا، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء أيها الحبيب اعتراف ضمني، اعتراف صريح، اعتراف قولي وفعلي. فلربما أصابت نفسك مسحة كبر أو لمحة عجب أو ظننت في نفسك شيئا، فعندما تقرع باب المدينة الذي على عرشه استوى. ليست القضية قضية إنسان توضأ واستقبل القبلة وبسط يديه وقلبه غافل، لكن القضية قضية اعتراف وتوحيد وانكسار وإقبال على الله وطرح للقلب بين يدي الله واعتراف ثم اعتراف ثم اعتراف بأنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. والله الذي لا إله غيره ليس العجب من فقير يسأل أو من عبد يطلب باب سيده، ولكن العجب كل العجب من ملك عظيم يتودد إلى عبيده بصنوف النعيم وأنواع الإكرام لعلهم يدعون. ينزل في ثلث الليل الأخير نزولا يليق به جل وعلا فينادي على عباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ فأين السائلون؟ أين السائلون؟ أين الداعون؟ أين الراجون؟ أين الحامدون؟ أين الشاكرون؟ نيام إلا ما رحم ربي وعصم، نيام إلا ما رحم ربي وعصم. ألم تعلم أن في الدعاء جوامع الخير؟ نعم، الخير كل الخير في الدعاء. قال مطرة بن عبد الله: أردت أن أحصر دماء الخير فيما تكون دماء الخير، فإذا هي كثيرة في الصلاة والصيام والذكر والدعاء، صنوف الخير كثيرة وكلها في يد الله، كل صنوف الخير في يد الله، ولن تستطيع أن تصل إلى ما في يد الله إلا أن تدعوه فيعطيك. إذن ففي الخير جماع، ففي الدعاء جماع الخير. لا يحرم الدعاء إلا عاجز، لا يحرم الدعاء إلا عبد سقط من عيني الله. الدعاء فيه الخير وفيه الفلاح، فأين الداعون؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين تستجاب دعواتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم وعصي فسطر وشكر فتاب واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. الكنز الاول من كنوز الدعاء اكرم شيء على الله. الكنز الثاني: لا يرد البلاء، لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. ربما يقول قائل: الأقدار مكتوبة، الأقدار مكتوبة والقضاء نافذ، فكيف يرد الدعاء القضاء؟ أقول لك وانتبه يرحمك الله: باب الملك مفتوح وأبواب الناس مغلقة، فالعجب كل العجب من عبد يقبل على باب مغلق ويطرق باب مفتوح. العجب كل العجب من عبد يطرق باب مغلق ويترك بابا مفتوحا، يرضى بإفلاس المفاليس ويعرض عن غنى الغني، يعرض عن غنى الغني. حاله كالظمآن والماء في يديه، حاله كالتائه والدليل أقرب إليه من حبل الوريد. هو إن صح التعبير إلى الحيوان أقرب من الإنسان، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. اعلم يرحمك الله أن الدعاء والقضاء يعترجان يتدافعان في السماء، فأيهما كان أقوى رفع صاحبه. فإذا كان الدعاء من قلب واعٍ مقبل على الله، منطرع بين يديه، لا يرجو غيره، رفع هذا الدعاء البلاء. وإن كان الدعاء من قلب غافل يهيم في كل واد، نزل القضاء بالدعاء. اعلم يرحمك الله، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، عندما تقول وكيف يدفع الدعاء القضاء، قال رحمه الله: واعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء. اسم هذه النكتة، اسم هذه اللطيفة. قال رحمه الله: ومن القضاء رب البلاء بالدعاء. مثل ماذا؟ قرب لك الصورة، الفلاح يزرع الأرض، ولكن هذا له سبب، لا بد وأن يروى هذا الثمر وهذا الزرع حتى يكبر. فكما لا بد لهذا النبات من الماء، فلا بد حتى يرفع البلاء من الدعاء. فإن لم ترفع الدعاء نزل البلاء كالنبات، إن لم ينزل عليه الماء ظل كما هو ولم يخرج من الأرض. كان نور الدين زنكي، هذا الإمام الموفق الذي كان يقارئ الصلاليين، يكثر من الإنفاق على الفقراء وعلى المساكين، وخاصة طلاب العلم، ويوصيهم بالدعاء لأنهم في جهاد، فكان يعاتب على ذلك: يا أيها الأمير، نحن في حرب، نحتاج إلى إنفاق هذا المال على العسكر وعلى الجند لشراء الأسلحة والمعدات. فكان يقول رحمه الله، واذهب إلى هذا الرب البليغ، كان يقول: والله إني لا أرجو النصر إلا بهؤلاء، لا أرجو النصر إلا بهؤلاء الضعفاء والمساكين. قيل له: كيف ذلك؟ هم لا يجاهدون ولا يحاربون. قال: نعم، ولكنهم يملكون سهاما، يملكون سهاما يحاربون بها، وأنا نائم على فراشي وسهامهم لا تخطئ. يعني الدعاء. هؤلاء يدعون لنا بالنصر ونحن نيام، وسهام الدعاء لا تخطئ، فكيف تلومونني على الإنفاق على هؤلاء الذين هم أصحاب الدعاء والذين سهامهم لا تخطئ، وتطلبون مني أن أعظم العطاء للذين لا يحاربون إلا وأنا معهم، لا يحاربون إلا وأنا معهم، وسهامهم قد تخطئ وتصيب، سهامهم قد تخطئ وتصيب. إذا نزل بك بلاء أو أرسلت على قضاء، فارفع إلى ربك دعوة، وقلبك حاضر، ودمعك مبرار، ولسانك يقول: يا الله. إذا أقبلت على الله بهذه الحالة فأبشر بالدعاء، أبشر بالدعاء، من كنوز الدعاء أطلب ما تشاء، أطلب ما تشاء يرحمك الله، فإن خزائن الملك ملأ لا تنقص، والله لا تنقص، لا تخشى من فوات الرزق ما دام الله باقيا، وكل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله. لا تخشى من أحد ما دامت خزائن الله ملأ وسلطانه باق. اطلب ما تشاء وعظم الرجاء في الله، ادعوه سبحانه وتعالى يستجيب لكم، ادعوه بالطاعات يستجيب لكم بالثواب والدرجات، ادعوه بمبنى السؤال يستجيب لكم بالنوال والإقبال، ادعوه بلا غفلة، ادعوه بلا غفلة يستجيب لكم بلا مهلة. إن الله جل وعلا ما سئل شيئا إلا أعطاه، الله جل جلاله ما سئل شيئا إلا أعطاه، لأنه حي كريم، لأنه حي كريم. والله الذي لا إله غيره لا يتوقف مطلب، لا يتوقف مطلب أنت طالبه بالله، لن يتوقف مطلب أنت تطلبه بالله، ولن يسير مطلب أنت تطلبه بنفسك. فاختر يرحمك الله، إما أن تختار حاجتك بالله تيسر، وإما أن تقطعها بنفسك فتعطل. هذا الفضيل رحمه الله يؤكد هذا المعنى. كان له ولد اسمه علي، اجتهد في تأديبه فلم يفلح. عندها جرى ثوب الانكسار والذل، وأقبل على الله وقال: يا رب، أردت أن أؤدب ولدي فما أفلح، فأدبه يا رب أنت لي، يا رب أدب عليا لي. فاستجاب الله دعاءه، فكان عليا رحمه الله من سادات التقوى والصلاح. مات وهو يقرأ القرآن: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. لن يسير مطلب أنت طالبه بنفسك، ولن يتوقف مطلب أنت تطلبه بربك. فاجعل الله عز وجل بغيتك في كل مطلب، اجعل الله جل وعلا بغيتك في كل مطلب. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألنا الله الجنة أن نسأله الفردوس الأعلى. والله لو فكرنا في حالنا فإن أعمالنا فقط لن تنجينا من النار، ولكن لأن دخول الجنة ليس بالأعمال ولكنه بفضل الكريم المنان. فاطلب ما تشاء، اطلب ما تشاء، اطلب ما تشاء. ولذا كان من سوء الأدب، لذا كان من سوء الأدب أن يقول بعضنا: ربي لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. لما تقول ذلك؟ قل: اللهم ادفع عني البلاء، اللهم ادفع عني النقم. أنت تسأل ملك، أنت تسأل عظيم، ليس بعادي ولا بخيل ولا شحيح، ولكنه الله. سل الله من فضله واطمع فيه، فأنت تطمع في رب كريم. وانتبه أخيرا، انتبه أخيرا، أنت عبد لمن؟ أنت عبد لله. قلها بكل فخر، غيرك يركع ويسجد لغير الله، وأنت لا تنحني إلا الملك. فقل: الحمد لله، أنت عبد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء. فأنت لست بمسكين، أنت لست بمسكين، لأنك عبد لله. إذن أيها الكرام، علمنا في هذا اللقاء ثلاث فوائد الدعاء. وفي الجمعة القادمة إن أحيانا الله جل وعلا لنا وقفة أخرى مع الدعاء. أذكر سريعا بهذه الكنوز. الكنز الأول: الدعاء أكرم شيء على الله. الكنز الثاني: الكنز الثاني، لا يرد القضاء إلا الدعاء. الكنز الثالث: أطلب ما تشاء فلست بمسكين، أنت عبد للذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هل قلبك معك الآن؟ قلبك معك الآن؟ سنتوجه إلى الكريم المنان ونسأله في هذه الساعة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يدعون فيستجاب لهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهدنا. اللهم يسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا فعال لما تريد. أسألك بعزتك الذي لا تضام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي أضاء منه أركان عرشك. يا مغيث أغثنا برحمتك، يا مغيث أغثنا برحمتك، يا مغيث أغثنا برحمتك، يا مغيث أغث إخواننا المستضعفين في سوريا، يا مغيث أغث إخواننا المستضعفين في سوريا، يا مغيث أغث إخواننا المستضعفين في سوريا، يا مغيث احفظ إخواننا في ليبيا، يا مغيث تولى أمر إخواننا في اليمن، يا مغيث احفظ مصر وأهلها. اللهم احفظ مصر وأهلها. اللهم اجعلها سقاء رقاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين عامة، وأصلح ولي أمرنا خاصة، أصلح له البطانة، اجعله رحمة على عبادك. اغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اللهم اجزهم يا ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن أبقيته فمتعه بالصحة والعافية، واغفر لنا وله بخاتمة الموحدين. اللهم ما علمته فينا من خير فاجعله في موازين آبائنا وأمهاتنا، اللهم ما علمته فينا من خير فاجعله في موازين آبائنا وأمهاتنا، وما كان فينا من سوء وشر فلا تؤاخذهم به، اللهم لا تؤاخذهم به، اللهم لا تؤاخذهم به، واغفره لنا يا غفار، اللهم اغفره لنا يا غفار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الآن في هذا المجلس قوموا مغفورا لكم، اللهم اجعلنا يا ربنا ممن يقال له الآن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، اللهم لا تصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور، اللهم لا تصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور، مزاعم مشكور، وشفاء لما في الصدور، وتجارة لن تغور، اللهم ارض النار عن وجوهنا يوم القيامة، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا صحبة سيد المرسلين، اللهم أوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة ترضة لا نظمى بعدها أبدا، اغفر لنا وارحمنا، تب علينا وسامحنا، بلغنا اللهم رمضان، بلغنا ليلة القدر، أعنا على الصيام والقيام، استخدمنا اللهم في مراضيك يا ذا الجلال والإكرام، لنا فيك رجاء، لنا فيك رجاء، لا ترد رجاءنا، لا ترد رجاءنا، لا تخيب دعاءنا، لا تخيب دعاءنا، أعطنا يا ربنا سؤلنا، وأعطنا اللهم فوق سؤلنا، أعطنا اللهم سؤلنا، أعطنا اللهم فوق سؤلنا، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم رضاك والجنة، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف امراض قلوبنا، واشف امراض ابداننا، اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، اللهم تب على كل مسلم ملحن، اللهم تب على كل مسلم ملحن، اللهم عاف كل مسلم ملحن، اللهم تب على كل مسلم لا يصلي، اللهم تب على كل مسلم لا يصلي، اللهم تب على كل مسلم لا يصلي، اللهم تب على كل مسلم لا يصلي، اللهم اوقفنا يا ربنا بين يديك في صفوف الركع السجود، اللهم اوقفنا بين يديك في صفوف الركع السجود، يا ذا الجلال والإكرام، نحن عبيدك، بنو عبيدك، لا رب لنا غيرك فنرجوه، ولا مالك لنا سواك فندعوه، من ندعو غيرك وأنت الله، ومن نرجو أنت الله، رفعنا أيدينا إليك، لا ترد دعاءنا، ولا تخيب رجاءنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن شاء الله بعد صلاة الجمعة.